الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نستكمل في هذه الليلة ما كنا توقفنا عنده البارحة من بيان صفة الصلاة من رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والموسومة بآداب المشي إلى الصلاة. الشيخ حسين يعتذر عن درس الليلة، يقول سيعود غدا لأنك تأخذ درس إلى درسك. طيب، ما في حرج، حتى ينوب عنا يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة سأكون مشغول. أيوه، يأخذ عني. طيب، هو كذلك. كم سيكون الوقت يا أبا الحسن؟ ما شاء الله، عطيت إن شاء الله. ها، طيب، ما في حرج. قول المؤلف رحمه الله: ويسن تكميل الصف الأول فالأول. يبين المؤلف رحمه الله ها هنا جملة من الآداب المتعلقة بالصفوف في الصلاة، بصفوف المأمومين. ومن هذه الآداب تكميل الصف الأول فالأول، بمعنى أنه لا يصف في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، وهكذا الثالث، فلا يأتي الناس ويصفون في الصف الثالث والصف الثاني لم يكتمل بعد، بل يجب إكمال الصفوف الأول فالثاني فالثالث وهكذا. وأول الصفوف فليكملوا، ثم الذي يليه نص النقل. ومن الأخطاء في هذا الزمان أنك ترى الصف الأول لم يكتمل، فيأتي مجموعة من الناس أو من الأفراد فيصفون في الصف الثاني وهم يرون تلك الفرجة، ويرون أن الصف الأول لم يكتمل. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان. فينبغي إكمال الصف الأول، فإذا اكتمل اصطف الناس في الذي بعده، فإذا اكتمل اصطف الناس في الذي بعده، وهكذا. ومن رأى الناس في الأعياد في صلاة العيد وفي المصلى يجد العجب العجاب، فإن الناس يصطفون أوزاعا متقطعة، ومع صرخات الأئمة والخطباء ومع توجيهاتهم، إلا أن أكثر الناس لا يعيرون لهذه التوجيهات، لا يعيرون لها اهتماما ولا يلقون لها بالا، فترى العجب العجاب في المصلى، خاصة في العيد، وفي بعض الأوقات في يوم الجمعة يحصل من ذلك أيضا. ومع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصف الأول للرجال وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، مع هذا الفضل للصف الأول إلا أن نرى كثيرا من الناس ينفرون من الصف الأول، يحاولون أن يكونوا في المؤخرة. لماذا؟ حتى إذا سلم الإمام انطلق مباشرة من الباب لأغراض الدنيا، لغرض دنيوي، أو لأنه لا يريد أن يسلم على فلان من الناس، وغير ذلك من المقاصد الأخرى. ولا يزال هؤلاء الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فينبغي الحرص على الصف الأول، وينبغي تكميل الصفوف. ولذلك نبه المصنف رحمه الله في هذه الرسالة هاهنا، نبه على مسألة تكميل الصف الأول فالأول، وقال ويسن تراص المأمومين. معنى التراص، معنى التراص في الصف معناه أن يقف كل واحد من المأمومين بجانب الآخر منكبه حذاء منكب صاحبه، وكعبه حذاء كعب صاحبه. هذا معنى التراص، هذا معنى التراص. أعيده مرة أخرى، معنى التراص أن يقف كل واحد من المصلين في الجماعة بجانب صاحبه منكبه أو منكبه حذاء منكب صاحبه، وكعبه حذاء كعبه. هذا هو معنى التراص، هذا هو معنى التراص. وليس هو كما يظنه بعض المبتدئين من طلبة العلم أنه لا بد أن يلزق كعبه بكعب صاحبه، لا، معناها المحاذاة، أن يكون محاذيا كعبه لكعب صاحبه. بعضهم يتكلف يقوم فيلزق كعبه بكعب صاحبه، ويؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى تضيق، وقد يؤدي أيضا إلى أذية صاحبه ومضايقته بذلك. فيجب أن ننتبه لمعنى التراص. يقول المؤلف ومن الآداب أيضا المتعلقة بالصفوف التراص. هذا هو الأدب الثاني. إذن الأدب الأول الذي ذكرناه تكميل الصفوف، والأدب الثاني التراص، والأدب الثالث وضحه المؤلف بقوله وسد خلل الصفوف، ألا نترك في الصفوف خللا أو فرجة ولو يسيرة، بل يجب التراص بشكل صحيح، بل يجب التراص بشكل صحيح. بعض الصفوف تجدها مخلخلة، تجد فيها تفرق، يقف بجنب صاحبه ولكن تجد بينهما شيئا من الفرجة أو من الخلل. ومن الغريب أن بعض الناس إذا اقتربت منه يتباعد عنك، كثير من الناس وقد رأينا هذا، إذا اقتربت منه تباعد عنك، إذا وضعت رجلك بجانب رجله أبعد رجله. هذا من الجهل، وهذا من الجهل. فالحاصل يجب على المصلين ماذا؟ إزالة الفرج بينهم، حتى لا يدخل الشيطان، حتى لا يدخل الشيطان في صفوفهم فيفسدها ويفسد عليهم صلاتهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يدخل في هذه الفرج ليفسد ماذا؟ ليفسد الصلاة، وهو حريص على إفساد الصلاة. الشيطان حريص على إفساد صلاة المؤمن، لأن الصلاة هي رأس المال بعد التوحيد، هي رأس الأمر بعد ماذا؟ لأن الصلاة هي رأس الأمر بعد التوحيد. ولذلك إذا فسدت الصلاة لم يتقبل العمل، وتاركها على القول الصحيح يكفر، تارك الصلاة على القول الصحيح يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك المتهاون فيها، الذي لا يؤدي أكثر فرائضها. فيجب الحرص على تأدية الصلاة وعلى إقامتها إقامة صحيحة، وعلى إقامتها إقامة صحيحة. إذن الأدب الثالث سد خلل الصفوف. الأدب الرابع الذي ذكره المؤلف بقوله: ويمنة كل صف أفضل، ويمنة كل صف أفضل. ومعنى اليمنة أي اليمين، يمين يقصد يمين الصف، يقصد يمين الصف أفضل من شماله. طبعا اليمين باعتبار يمين من؟ الإمام، باعتبار يمين الإمام. فالصف في اليمين أفضل من الاصطفاف في ماذا؟ عن شمال الإمام. واستدلوا بحديث اختلف في سنده صحة وضعفا، وهو: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. جزاك الله خير يا محمد. هذا الحديث يقويه بعض أهل العلم ويضعفه البعض، ولا شك أن هناك من الأحاديث الأخرى ما تقوي هذا الحديث، وهي عموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن الأدب الرابع أن نحرص على أن نكون عن يمين الإمام، يعني في ميمنة الصف. لكن هذه الأفضلية ليست مطلقة، هذه الأفضلية ليست مطلقة، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال هذه الأفضلية تكون مقيدة باستواء الصف، باستواء الصف، أو أن يكون الصف مقاربا للاستواء، إما أن يكون مستويا أو مقاربا للاستواء. كيف ذلك؟ الآن الإمام يقف أمام الصف، أليس كذلك؟ وخلفه الصف، فدخل محمد مثلا ووجد عن يمين الإمام ثلاثة وعن يسار الإمام ماذا؟ ثلاثة. الصف هنا نسميه ماذا؟ متساوي، أليس كذلك؟ نقول الأفضل لمحمد هنا أن يصف عن ميمنة الإمام، عن ميمنة الإمام أو في يمين الصف، عرفتم هذه النقطة؟ طيب، أو أن يكون مقاربا، أو أن يكون مقاربا على الاستواء الصف. مثال ذلك، دخل محمد ووجد عن ميمنة الإمام أربعة أو خمسة وعن ميسرته ثلاثة، هنا يكون مقاربا، أليس كذلك؟ فلا حرج على محمد أن يصطف عن ميمنة الإمام أو في يمين الصف، فهمنا هذه النقطة. لكن إذا فقد هذان الأمران بحيث دخل محمد وعن يمين الإمام سبعة وعن يساره ثلاثة، فهنا يصف في ماذا؟ في اليسار، في اليسار. وعموما كلما اقترب المصلي من الإمام كان أفضل، عرفتم؟ هذه القاعدة، نعم هذه القاعدة، كلما اقترب المصلي من الإمام كان أفضل، عن اليمين أو عن الشمال. لكن كما قلت لكم بالقيود التي ذكرت قبل قليل، فتكون الأفضلية هنا مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة، فهمنا هذه النقطة. طيب، الأدب الخامس وقرب الأفضل من الإمام، كما هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ما معنى هذا؟ ليليني أي ليكون خلفي قريبا مني، أولو الأحلام والنهى، يكون خلف الإمام العلماء وطلبة العلم المتمكنون، عرفتم؟ أو من آتاه الله بصيرة وعلما في دينه. لماذا؟ لماذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خلفه المتعلمون من أمته، العلماء أو طلبة العلم أو من آتاه الله بصيرة وعلما في فقه الصلاة وفي القرآن الكريم؟ لماذا؟ ها؟ لثلاثة أمور، أحسنت يا محمد. الأول، أحسنت، الأول رفعة لشأنهم، نعم أحسنت يا محمد، أن يفتحوا على الإمام إن أخطأ سواء في القراءة أو، نعم. والثالث، ها من يعرف الثالثة؟ ها تفضل يا شيخ. أحسنت يا أبا الحسن وبارك الله فيكما، لينوب عنه إذا حدث له ظرف كأن يكون أحدث أو أصابه عارض من مرض فلم يقدر على الإكمال. في مقدمة هذا أيضا مما يقال أن يكون في مقدمة الناس لمكانة أهل العلم، لمكانة أهل العلم. لكن للأسف يا إخوة في هذه الآونة نرى كثيرا من طلبة العلم يتأخرون عن هذا المكان، يتأخرون عن أن يكونوا وراء الإمام. هذا خطأ وهذا مخالفة للسنة النبوية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذن الأدب الخامس أليس كذلك؟ الأدب الخامس أن يكون أهل العلم خلف الإمام للأسباب التي ذكرت قبل قليل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أولو الأحلام والنهى، الأحلام والنهى، الأحلام ما هي؟ ما معنى الأحلام هنا؟ ها تعرف ما معنى الأحلام يا بطل؟ ها محمد ماذا يقول؟ رفع صوتك يا بطل. أخذها بالتفسير الحرفي. طيب ها من يعرف الأحلام؟ ها لا ما معنى الأحلام هنا؟ ها أحسنت وبارك الله فيك. ما اسمك يا أخي؟ جابر. من؟ أحسنت يا أخ جابر وبارك الله فيك. هذه جائزة مقدمة. أعطى الأخ جابر. أحسنت يا أخ جابر. الأحلام معناها العقول، معناها العقول. ومنه قول الشاعر لا عيب بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. يعني هو يهجوهم هنا، يقول ما فيهم عيب إلا أن على طول قاماتهم وعلى ضخامة أجسامهم إلا أن عقولهم كعقول العصافير. جسم البغال، يقول جسم البغال وماذا؟ وأحلام العصافير، أجسامهم كالبغال لكن العقول ماذا؟ كماذا؟ كعقول العصافير. لا عيب بالقوم من طول ولا عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. نعم الأحلام معناها العقول، وكذلك النهى معناها العقول، لأن العقل بواسطته يستطيع الإنسان أن يميز بين الصائب والخطأ، فهو ينهاه عن الخطأ. ولذلك سميت العقول بالنهى، لأنها تنهى أصحابها عن ارتكاب كل قبيح. عرفتم؟ فالأحلام والنهى كلها بمعنى ماذا؟ بمعنى العقول. وقد يقال إن هذا من عطف الشيء على نفسه من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ التأكيد. أحسنتم. من قال التأكيد؟ ها محمد، نريد أن نعطيك جائزة ولك أن تعطي أي أحد. ها لا لا لابد، وأبذلها لأي أحد. أحسنت يا محمد. لا خذها وهبك إياها. ثابتة بالسنن القويمة وقد روي إذهابها الصخيمة، يشرع للمسلم أن يقبلها وأن يثيب كرما فاعلها. ما هي؟ ها الصحة مرويا عن النبي وهو دليل الخلق المرضي. لا ليست الهبة. ها شيخ ها معي أنتم. ها الهدية. أحسنت يا أخ عزيز، أنت حصلت على جائزة الليلة. أحسنت الهدية يا أخو، هذا كلام مدرج، ها لا تجعلونه في الشرح. الهدية نعم. ثابتة بالسنن القويمة وقد روي إذهابها. السخيمة السخيمة يعني التي في النفوس، لو كان هناك غل أو حقد وأهديت شخصا، أهديت عدوك شيئا، تذهب هذه السخيمة. طيب، أين وصلنا في الأدب الخامس؟ نعم. ثم قال: وخير صفوف الرجال أولها، هذا السادس أليس كذلك؟ وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لكن الآن العكس، سبحان الله، نجد الناس يفرون من أغلب الناس، أغلب الناس، لا نقول كل الناس، لكن أغلب الخلق في هذا الزمان ينفرون من الصف الأول ويذهبون إلى شر الصفوف الأخير. وهذا ملاحظ والله يا إخوة، هذا نلاحظه في يوم الجمعة، خاصة في يوم الجمعة وفي الأعياد وحتى في الصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحتى في الصلاة الفريضة اليومية. هذه مشكلة. هنا يأمرهم أو يبين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن خير الصفوف أولها وشرها آخرها بالنسبة للرجال، وهم يخالفون. وخير صف للرجال الأول وللنساء عكس ذا قد نقلوا، أما أحق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام. هذه الذي ذكرناه قبل قليل. فليحرص المسلم على الصف الأول وليبادر إليه، فإن الخير كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصف الأول، ويكون الشر في ماذا؟ في الصف الأخير. وبعكس ذلك النساء، لكن بقيد: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لكن في حال هذه ليس على إطلاقه. الأفضلية هنا أيضا ماذا؟ مقيدة. كذلك يا محمد، الأفضلية هنا ماذا؟ الأفضلية هنا مقيدة. بماذا؟ بأن تكون صفوف النساء متصلة، يعني هذا صف الرجال وبعده صف النساء من دون ماذا؟ من دون حائل، كما هو وضع مساجدنا الآن موجود هذا حائل ترونه، عرفتم هذا؟ فيكون خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها في حالة اتصال الصفوف مع الرجال، لأن الصف المقدم هنا يخشى على صاحباته من الفتنة لقربهن من الرجال. فهمنا هذه النقطة. أما إذا كان بينهما بين الرجال والنساء حائل، أو لهن مصلى خاص في المسجد، فإن خير صفوف النساء أولها هنا، لانتفاء ماذا؟ لانتفاء المحظور يا إخوة، لانتفاء المحظور، وهو حدوث ماذا؟ الفتنة، وهو حدوث الفتنة. وهذا ما قاله ورجحه فضيلة العلامة صالح الفوزان حفظه الله. لا، بالنسبة للرجال يختلف، الرجل يجب أن يكون في المقدمة يا محمد، ها؟ الرجل، لأن الله ماذا؟ رفع الرجل وزاده درجة على النساء، فالرجل يجب أن يكون في المقدمة حتى في الجهاد، ماذا في الجهاد تكون المقدمة هي أفضل، ها أفضل من غيرها، أفضل حتى كانوا، حتى كان بعض العرب يعني يجتهد أن يكون في مقدمة الجيش، ويرى أنه من السفالة والانحطاط والجبن أن يكون في الساقة أو أن يكون، عرفته، فالرجل يجب أن يكون مقدما. نعم لا، إذا كان الأفضل القرب من الإمام، أي نعم الأفضل القرب من الإمام، لكن على العموم، على الأموم الصف الأول له ماذا؟ له مكانته، الصف الأول له مكانته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا أن يستهموا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فحقيقة الصف الأول يبادر، يجب أن يبادر المسلم على أن يكون في الصف الأول، وينبغي عليه. نعم أين وصلنا؟ ها؟ سد الفرجة، انتقل من الصف الثاني إلى الأول، ولك أجر عظيم، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله. أي نعم، إذا رأيت من يخرج من الصف الأول أو من الصف الثاني وأنت في الثالث أو من الصف الرابع وأنت في الخامس، خرج رجل إما لعذر أو لشيء أصابه أو كان مجموعة أطفال خرجوا، فبادر بالانتقال. ها؟ ها؟ ولو كان، وهذا قد سألت فيه الشيخ زيد رحمه الله، سألت فيه شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله، فأجاب بهذا، قال: انتقل وسد الفرجة، ولك الأجر الوارد في الحديث: ومن وصل صفا وصله الله. نعم. لا ما ينبغي له هذا، كما قال الشيخ ابن عثيمين: من سبق إلى مكان فهو أولى به، ها؟ لا يخرجهم من مكانهم. لا، إذا كان الطفل غير مميز فإنه له أن، لكن في بعض الأوقات يحدث هذا مشكلة، الطفل لا يريد أن يخرج من المكان لأنه بجانب والده، فإذا سحبته بكى، فإذا كان فيه مضرة من يعني اجتراره، بحيث إنه لا يريد أن يبتعد عن والده، فللمضرة هذه، لأنه قد يصرخ ويؤذي المصلين بصوته وبكائه. والأولى بالمصلي الأطفال الصغار الذين يعني دون التمييز، أن يعني لا يأتون بهم إلى المسجد ليضايقوا الناس بهذه الطريقة، لأنه بعضهم أطفال صغار ويضعونهم في الصف. صحيح، نعم، وعليه إثم، وهذا صحيح، ومن قطع صفا قطعه الله، عليه الإثم الوارد في هذا الحديث. فننتبه يا إخوة، إذا كان طفلك صغيرا غير مميز فلا تأتي به إلى المسجد، لأنه سيؤدي مجيئك به ستجعله بجانبك في الصف، ثم الطفل لا يستقر، الطفل عنده حركة كثيرة خاصة غير المميز، فتجده ينتقل، يذهب هنا ويذهب هنا، أو أنه يجلس بجانب والده، أو يتحرك للأمام، فهذا يحدث مفسدة، ويكون الآثم في ذلك كما ذكر الشيخ، كما ذكرته أنت عن الشيخ محمد رحمه الله، يكون الآثم في ذلك الأب. نعم، أين وصلنا؟ نعم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قلنا إن التقييد في في في الأفضلية، أو إن الأفضلية هنا في صفوف النساء، الأفضلية مقيدة أليس كذلك؟ وذكرنا السبب، وذكرنا السبب في ذلك. ثم يقول، وهذا الأدب السابع، ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئه غيرها. دعونا نفصل أو نحلل، دعونا نحلل هذه الجملة تحليلا فقهيا. ثم يقول دل على أنه لا بد أن يتلفظ بالتكبير، هذا أولا. وهو قائم، وهو قائم مع القدرة. لو أن رجلا كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس مع قدرته على القيام، هل تكون صلاته صحيحة؟ الجواب تكون صلاته، جزاك الله خير، شكرا يا أخي، تكون صلاته باطلة، لأن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان، لكن في النافلة ها له أن يصلي جالسا، هذا في النافلة، أما في الفريضة فلا. ولذلك هذا هو القيد الثاني لصحة الصلاة أو لصحة تكبيرة الإحرام، وهو قائم. قوله مع القدرة يدل على أن، يدل على أن غير القادر لمرض أو عجز أو لضرر لاحق له أن يكبر وهو جالس. المريض الذي لا يقوى على القيام إما لعاهة مستديمة شلل، أو لمرض عارض لكنه اشتد عليه فأقعده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على فرسه فسقط من على الفرس فجحش كتفه أو جنبه، فصلى ماذا؟ فصلى قاعدا لشدة السقطة، وأشار على الصحابة أن يصلوا قعودا. ولذلك، وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامه. هذه مسألة لا ندخل فيها، لكن على العموم إن كان غير قادر على الإتيان بالتكبيرة وهو قائم، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يكبروه وجالس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام، أن يكبر وهو قائم مع القدرة، ويقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لا يجزئ عن تكبيرة الإحرام عن هذا اللفظ شيء من الذكر إلا هذا الذكر. فلو قال سبحان الله ما تنعقد صلاته، لا إله إلا الله لا تنعقد صلاته، عرفتم؟ فلا يجزئه إلا ماذا؟ إلا هذا اللفظ الله أكبر، الله أكبر. ثم التمس المؤلف رحمه الله حكمة التكبير، أو حكمة حكمة التكبير. انظروا يا إخوة، هنا ملحوظة، الحكمة هي السبب أو العلة. يقول ما الحكمة من وراء ذلك؟ ما سبب ذلك؟ ما سبب أن الله شرع التكبير في هذا المكان؟ الحكمة قد تكون ثابتة بنص شرعي، وقد تكون اجتهادية. من يضرب لي مثالا على حكمة ثابتة بماذا؟ بنص شرعي. ها، بقيت عندنا جائزة، للذي يجيب سأعطيه هذه الجائزة. من يضرب لي مثالا لحكمة ثبتت بنص شرعي؟ طبعا إذا ثبتت الحكمة بنص شرعي فليس لأحد أن يعترض، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ذكر الحكمة هنا، ذكر حكمة يا إخوة عزيز، استند على نص، لكن هل ذكرت فيه حكمة؟ بلى، ذكرت فيه حكمة. أحسنت والله يا عزيز، هذه لك جائزة. تعال، كيف ذلك يا إخوة؟ عندما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جزيت خيرا يا سمي، جزيت خيرا، أنا في القرية عزيز لكن هنا عبد العزيز، هو سمي. أحسنت والله، هذه يعني سبحان الله استشهاد في مكانه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا إذا استنوا شرفا يعني مرتفع كبروا. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اربعوا. أنا والله نسيت يا إخوة ضبطها بالضبط، لو أحد يفيدنا شيخنا. اربعوا، جزاك الله خير يا شيخنا. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. بيّن لهم الحكمة، فالحكمة أنكم سواء كنتم يعني في الأعلى فوق الشرف أو على الأرض، فالله يسمعكم، فالله عز وجل سميع لكم قريب. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهمتم هذه النقطة؟ طيب، من أريد حكمة فقهية، الآن هو ذكر حكمة يعني قد تكون عقدية نوعا ما. من يا محمد؟ ويسألونك عن المحيط. نعم، الحكمة من تحريم إتيان النساء في المحيض لأنه أذن ومضرة، عرفتم. وهناك من الحكم ما هي اجتهادية، الاجتهادية للعلماء أن يجتهدوا بما، لكن ليست هذه الحكمة الاجتهادية قطعية أبدا، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عثيمين في هذا الزمان رحمه الله، في قال ليست يعني بمعنى كلامه ليست قطعية، يعني لا يجوز الاعتراض عليها أبدا، كالحكمة من أكل لحوم الإبل، الوضوء من أكل لحوم الإبل. بعض أهل العلم اجتهد وقال لأن لحوم الإبل فيها شدة وفيها غلظة للذي يأكلها فتوجب له قسوة في قلبه، هذه القسوة التي في القلب توجب له قسوة في جوارحه، فالوضوء يبرد الأعضاء ويهدئ من ثورة هذه القسوة والغضب. هذه حكمة ماذا؟ اجتهادية، حكمة اجتهادية. هل نجزم 100% أن تحريم لحوم الإبل بسبب هذه الحكمة؟ نعم، أحسنت محمد. الوضوء، جزاك الله خيرا، الوضوء من لحم الإبل، هل نجزم يقينا أنه بسبب هذه الحكمة؟ لا. والحاصل أن الحكمة إذا لم تظهر لنا فهي ماذا نقول؟ لماذا حرم كذا؟ لماذا منع كذا؟ لماذا أبيح كذا؟ في كثير من الأحيان نقول العلة تعبدية أو الحكمة تعبدية، يعني نرجع الأمر أي ما نعلم. الله حرم هذا أكيد أنه لم يحرم هذا الأمر إلا لحكمة، لمقتضى اسمه الحكيم، لمقتضى اسمه الحكيم، فإن الله لا يصدر عنه أمر ولا نهي إلا لحكمة، وهذا من مقتضى أسمائه وصفاته ومن صفاته الحكمة. فنحن نعلم يقينا أن الله حرم هذا الأمر لحكمة، أو أباح هذا الأمر لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهمنا هذه النقطة؟ طيب أسألكم هنا سؤالا، عندما قال المؤلف والحكمة في افتتاحها بذلك، يعني بالتكبير، افتتاح الصلاة بالتكبير، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى، هل هذه الحكمة التي ذكرها المؤلف قطعية أو اجتهادية؟ ها؟ فكروا. ها؟ ها؟ هل هي ثابتة بنص؟ ها؟ اجتهادية، نعم هي اجتهادية، اجتهادية. فقال الحكمة من ذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه، عندما تقول الله أكبر فإنك تعتقد وتقر يقينا أن الله عز وجل الذي هو الكبير المتعال أكبر من كل شيء أكبر، فتستحضر هنا ماذا؟ عظمة ربك، عندما تستشعر أن الله عز وجل أن أكبر من كل شيء، هنا هذا الاستشعار يولد لك ماذا؟ عظمة للخالق، عندما تستحضر هذا المعنى فتستشعر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأنه العظيم وأنه الكبير المتعال، عرفتم هذه النقطة؟ طيب فيخشى من أجل ماذا؟ عندما يستحضر هذه المعاني، عندما يستحضر هذه المعاني ها يوجب له ماذا ذلك؟ خشوعا وخشية من المولى عز وجل، لا سيما وهو بين يديه في الصلاة، والله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه المصلي، عرفتم؟ نعم. هذا هو الأدب السابع، السابع. ثم أخذ المؤلف يبين بعض الأخطاء التي تقع من المصلين فيما يتعلق بالنطق، فيما يتعلق بالنطق بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. أسألكم سؤالا قبل أن ندخل في هذا، لماذا سميت تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام؟ ها؟ يعني لكن لماذا الإحرام؟ لماذا وصفت بأنها تكبيرة الإحرام؟ أحسنت يا محمد، لو كانت عندي جائزة والله لكنت أعطيتك إياها، لأنه يحرم عليه عند التكبير بها ما كان له، ما كان له مباحا قبل ذلك من الكلام ها ومن ماذا ومن الحركة، فإذا أحرم حرم عليه كل ذلك إلا أفعال الصلاة وأقوالها، فهمنا؟ فلذلك سميت هنا بتكبيرة ماذا؟ سميت هنا بتكبيرة الإحرام، سميت هنا بتكبيرة الإحرام. الآن بدأ المؤلف أو أخذ المؤلف يبين لنا بعض الأخطاء التي تصدر من المصلين عند النطق بتكبيرة الإحرام، وهذا موجود عندنا كثير. فقال فإن مد همزة الله، فقال الله أكبر، انتقل المعنى من الإخبار إلى الاستفهام، فكأنك تقول الله أكبر، كأنك تسأل الآن تستفهم، عرفتم؟ وهذا لا شك أنه يحيل المعنى، يحيل معنى التكبير. مد همزة الله أكبر أو أكبر، قال الله أكبر، هنا أيضا انتقل من الإخبار إلى ماذا؟ إلى الاستفهام، فكأنه يستفهم هل الله أكبر؟ وكما تعرف أن المسلم عندما يقول الله أكبر فهنا إقرار منه، وإخبار وإقرار بأن الله أكبر، بأن الله أكبر من كل شيء. فهمنا هذه النقطة. أو قال أكبر، بعضهم يقول الله أكبر، وهنا أيضا يحال المعنى. كيف يحال المعنى؟ الصورة الأولى واضحة عندما يقول الله أكبر، والصورة الثانية واضحة الله أكبر، والصورة الثالثة الله أكبر، الله أكبر. لماذا هنا لا تجزئه الصلاة في كل هذه الثلاث الحالات؟ الصلاة غير صحيحة. ماذا يكون المعنى يا محمد هنا عندما يقول أكبر؟ ها ها، أحسنت، مبارك الله فيك يا محمد. أصبح المعنى من الكبر، والكبر هو الطبل، والكبر هو ماذا؟ الطبل. فهنا أحيل المعنى. القاعدة أيها الأحبة في ذلك أن ما كان يحيل المعنى في التكبير، في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة تكون باطلة أو غير منعقدة أصلا. الصلاة تكون غير منعقدة ويلزمه الإعادة والتصحيح. سيقول لي بعض الناس يا أخي جهال، لقول هذا جهل لا يعذر به صاحبه، لا سيما في هذا الزمن. الآن طلبة العلم متوافرون بين أظهرنا، وكذلك العلماء قبل ذلك. فرضا أن العلماء قلنا يعني قد يكون يعني أماكنهم بعيدة، ويقول والله يا أخي أرحل له أو أسافر له، عندك الهاتف قد تتصل بأي عالم يجيبك. وطلبة العلم من طلبة هؤلاء العلماء يعني هم من الكثرة بمكان، قد تسأل أي طالب علم من طلبة العلم الصحيح، من طلبة العلم الصحيح ممن آتاه الله علما، سيجيبه بما سمعه عن آبائه العلماء. فهذا العذر غير مقبول عندما يقول لك، عندما تنصح يعني شخصا يقول يا أخي فلان معذور أو فلان ما يستطيع، نقول هذا العذر غير مقبول. لماذا؟ لأن أولا هذا من العلم العيني الذي يجب على كل أحد، يجب على كل أحد تعلمه، أليس كذلك؟ كلنا يجب علينا أن نتعلم هذا، أن نتعلم فقه صلاتنا. ثم العلماء متوافرون ولله الحمد، وطلبة العلماء كذلك، وطلبة العلماء متوافرون، فلا عذر لأحد. لا، هذا في الفاتحة، في الفاتحة والأذكار، لكن التكبير لا. قم إذا قم في المسيء في صلاته ماذا قال له؟ قال إذا قمت إلى صلاتك فكبر، هكذا الحديث، فكبر. فدل على أن تكبيرة الإحرام لا يجزئ عنها، لا يجزئ عنها غيرها، لا يجزئ عنها غيرها أبدا. طيب، إذن عندما أقول الله أكبر ما هو الخطأ في هذا؟ استفهام. أحسن، ما اسمك؟ محمد. من؟ محمد جابر، أنعم وأكرم محمد. إذن يا محمد كما قال الأخ محمد استفهام، وكذلك أختها ثانية عندما أقول الله أكبر استفهام، والثالثة عندما أقول الله أكبر، ها؟ هذا ماذا؟ ينصرف المعنى لماذا كما قال محمد؟ إلى الكبر، وهو الطبل. فهمنا هذه النقاط. وأيضا هناك ما يحيل المعنى وهو الموجود عندنا، وهو الله أكبر، يأتي بواو الجمع، يأتي بواو الجمع يشبع الضمة أو أن يقف على الهاء ثم ينطقها واوا الله أكبر. نسمع كثير من الناس يقول الله أكبر. يقول شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله: ومن قال هذا فصلاته باطلة، لأن المعنى والعياذ بالله الله وأكبر من الله. الله يصبح المعنى الله وأكبر من الله، لأن الواو لمقتضى الجمع. وكثير من الناس الآن يقول حتى من الشباب: الله أكبر الله أكبر. فننتبه يا إخوة، ننتبه، يجب أن ننطق تكبيرة الإحرام نطقا صحيحا سليما. فهمنا هذه النقطة. ثم قال طبعا في جميع هذه الصور، قال سواء هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله أو الصور التي لم يذكرها، كل هذه الصور لا تنعقد معها الصلاة، ما تنعقد أصلا حتى نقول إنها باطلة أو فاسدة، لأن الفساد يوصف به الشيء إذا شرعت فيه. لكن هذه من أصله من الأصل لم تنعقد الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام خاطئة هنا. نعم، إذا كان الإمام يقولها فصلاة المأمومين باطلة كما قال الشيخ زيد رحمه الله المدخلي: ومن علم بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة. هذه قاعدة، تعرفون هذه القاعدة أم لا؟ من علم من بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة. فإذا كان الإمام يقول مثل هذه الألفاظ التي ذكرناها، مثل هذه الأخطاء، صلاته لا شك في بطلانها، وتبطل صلاتهم لمن كان عالما بهذا الأمر. عرفتم؟ نعم. طيب، كم الآن ذكرنا من الآداب؟ الآن التاسع. ثم قال: والأخرس. الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، نحن نسميه أعجم، نسميه أعجم، وبعضهم يقول أبكم. عرفتم؟ أبكم لغة فصيحة ذكرت في القرآن، في وأبرئ الأكمه، وفي الأبكم ذكرت، وهو كل صحيح، صحيح في سورة هذه في النمل، النحل، أي نعم، أبكم لا يقدر على شيء، نعم، يعني لا يستطيع النطق. إذن الأخرس هو الأبكم أو الذي لا يقدر على التكلم لعلة في ماذا؟ في حنجرته. ما هو حكمه؟ الآن الأبكم أو الأخرس أو الأعجم بلغتنا لا يستطيع أن يكبر لفظا بتكبيرة الإحرام. فقال: والأخرس يحرم بقلبه. يقول هكذا ثم ينويها بماذا؟ ينوي التكبير بماذا؟ بقلبه. وقال: ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. يقولون العلة أنه لا يحرك شفتيه أن هذا من باب العبث، لأنه لا يستفيد من تحريك، لا يستفيد من تحريك ماذا؟ اللسان والشفتين، أن ما عنده مخارج حروف، لا يستطيع إخراج الحروف. لكن ما رأيكم في هذه المسألة التي يقولها الشيخ رحمه الله؟ والشيخ طبعا له، هو أخذها عن غيره، يعني اجتهد قبله من العلماء من قال بهذا. طيب، ما رأيكم في هذه إخوة؟ الأخرس قالوا: لا يحرك لسانه ولا شفتيه، لأن ذلك يعد من باب العبث في الصلاة. أي ها؟ صحيح يا محمد، لكن ما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة في الشرق الممتع؟ ما رأيه في هذه المسألة؟ الشيخ يخالف الإمام هنا رحم الله الإمامين. نعم يخالفه في هذا. طيب هذه أجعلها لكم بحثا تبحثونه الليلة، وسنضع عليه جائزة غدا. عرفتم؟ لمن يأتي بالإجابة صحيحة. وأنا هنا سأعطيكم الكتاب، هو ذكر ذلك في الشرح الممتع، ذكر ذلك في الشرح الممتع. ابحثوه. هل الأخرس يعني إذا حرك شفتيه ولسانه يعد عابثا في صلاته كما علل من علل أن هذا من العبث، والعبث قد يفسد الصلاة، العبث يفسد الصلاة، ليس كذلك؟ طيب إذن هذه يا محمد والجميع، الكلام للجميع، هذا محل بحث منكم نريده غدا، إلا أن تكون الإجابة عند أحدكم. من منكم من يعرف الإجابة؟ إذا كان أحد يعرف الإجابة أكيد يا شيخ مرت عليك، ما مرت عليك الشرح الممتع عندك يا شيخ صح؟ أوه هذا كنز يا شيخ، كنز والله يا إخوة. الشرح الممتع الآن آخر مجلد، الخامس عشر، خامس عشر انتهى الشرح. هذا كنز من الكنوز العلمية الفقهية، كنز بمعنى الكلمة، لأن الشيخ رحمه الله ألفه على طريقة المجتهدين في العلم، ولذلك يخالف كثيرا من المسائل المرجوحة التي قال بها الحنابلة، يخالفها وكثير من المسائل المرجوحة، حتى إنه يقول وهذا ما قاله الأصحاب وهو تعليل مريض بل ميت لا روح فيه عندما يتكلم. فهذا الكتاب حقيقة كما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قال هذا الكتاب يعتبر ممتعا، قال يعتبر ممتعا بمعنى الكلمة، فهو والله كنز. ومن لم يكن هذا الكتاب في مكتبته فكأنه وتر مكتبته، نقول وتر مكتبته كأنه فقدها. وكذلك كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، هذا في مجلدين، مطبوع في مجلدين دار ابن الجوزي. هذا الكتاب يا إخوة حقيقة شروح كتاب التوحيد تعتبر عالة على كتاب الشيخ محمد بن عثيمين حقيقة، في التفصيل وفي التأصيل. فتح المجيد لا أقول، أقول لكم كتاب بمعنى الكلمة يعد كنزا، فتح المجيد، فتح المجيد لمن هو؟ فتح المجيد شرح كتاب، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمن؟ لا نعم أحسنت يا أحمد، لعبد الرحمن بن حسن، هو حفيد الشيخ حقيقة. يمتاز فتح، ولو خرجت قليلا عن الموضوع، يمتاز فتح المجيد بالنقولات السلفية، ينقل نقولات سلفية عجيبة، واختياره للنقولات السلفية يعني رائع بمعنى الكلمة. لكن القول المفيد لابن عثيمين يمتاز بالتأصيل، في التأصيل في المسائل العقدية يؤصل. وقد استفدت من هذا الكتاب استفادة لا توصف في كثير من المسائل التي كانت سبحان الله شائكة بالنسبة لنا، كانت هناك مسائل عقدية شائكة، لكن عندما ترجع للقول المفيد تجده قسمها تقسيما عجيبا، لا سيما في موضوع التنجيم وما التنجيم وهذه المسائل، تقسيم يعني قل نظيره حقيقة، قل نظيره. وصدق الشيخ بن باز رحمه الله لما قيل له، سئل في مسألة فأجاب، فقال وكأن الشيخ بن عثيمين كان موجودا، فقال يا شيخ هل لا فصلت السائل؟ قال دعوا التفصيل لأهله، يقصد الشيخ بن عثيمين، دعوا التفصيل لأهله. فأنا أوصي يا أخوة بكتاب الشرح الممتع وقبله بكتاب القول المفيد. هناك شروحات على كتاب التوحيد، منها التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، جيد التمهيد، فيه تقريرات وتأصيلات جيدة جيدة التمهيد. وهناك شرح لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشرح الممجد، الشرح إيش من يذكره يا إخوة؟ الممهد، أحسنت يا أحمد، جميل أيضا، وإن كنت قرأت فيه قراءة بسيطة، لأنه يظهر أنه صدر بعد وفاة الشيخ، يظهر هذا والعلم عند الله، لأن ما وصلني إلا بعد وفاة الشيخ. نعم، أين وصلنا؟ والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة، يعني التسبيح كذلك في الركوع ما يقول بشفتيه هكذا الأخرس، يعني ما يقول هكذا، عرفتم؟ ولا ينطق كذلك في السجود سبحان ربي الأعلى. وقلنا إن هذا القول مرجوح، والشيخ ابن عثيمين يرده، وجعلته لكم مكان بحث أو محط بحث غدا تبحثون، هل الأخرس الأعجم يعني في لهجتنا يعني يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه أو شفتيه؟ لأن علة الذين يقولون لا يحركهما يقولون لأن التحريك من العبث، أصلا هو لا يستطيع التكلم، فيكون تحريك شفتيه ولسانه من العبث، وهذا من العبث في الصلاة. فأنتم ابحثوا المسألة غدا يا طلبة العلم وتوافونا بإجابة، وسأعطي الذي يجيب كتابا قيما في في في بابه وفي فنه، إذ أجاب إجابة صحيحة. نعم، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. كم بقي من الوقت يا أخوة؟ ها؟ كم بقي على المغرب؟ ها؟ طيب نأخذ منها جزء بسيط، 15 دقيقة، أي نعم، وسنري نجعل الطلاب يرتاحون، وسأنصرف لأني أنا عندي شغل. طيب، ويسن جهر الإمام بالتكبير، يسن جهر الإمام بالتكبير، الله أكبر يا إخوة. ومن الأخطاء أيضا نسيتها هذه، وهذه موجودة عندنا كثيرا، يمد الله أكبر الله أكبر، وهذا خطأ، الصحيح الحذف، كما السلام أيضا يحذف كالتكبير. ولذلك يقول العلامة الحكمي رحمه الله في منظومته الفقهية السبل السوية لفقه السنن المروية، يقول وبعد ذا سلم وكالتكبير فاحذف، يعني لا تمد كما يروى عن النذير، وبعد ذا سلم وكالتكبير فاحذف كما يروى عن النذير. بعض الناس يا إخوة في السلام من الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا خطأ، المد هنا خطأ، الصحيح الحذف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذف التكبير والتسليم. فيقول الصحيح أن نقول هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهمنا هذه النقطة؟ من غير مد يا محمد، يمد، هذا خطأ، صحيح الله أكبر من دون مد. فلذلك يا إخوة يجب أن يعين الأئمة، يجب أن يكون الأئمة من أصحاب الفقه، يجب أن يكون الأئمة من أصحاب الفقه، وأن لا يعين من هب ودب. فالإمام يعني مؤتمن على المسجد وعلى المصلين، فإذا كان الإمام يفتقد إلى ماذا؟ إلى الفقه الشرعي الذي يقيم به صلاته، هذه مشكلة. أغلب من يعني الآن الأئمة الذين نصلي معهم في مساجد متفرقة يمدون التكبير ويمدون التسليم، وهذا يدل على عدم فقههم بهذه الأمور البسيطة. ويسن جهر الإمام بالتكبير، الجهر للإمام حتى يسمعه، حتى يسمعه من خلفه. يقول سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. يقول هكذا: الله أكبر. عرفنا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما وصفه تلميذه ابن القيم قال: كانت عليه مهابة إذا دخل في صلاة الفجر، إذا أما الناس في صلاة الفجر، فكان يكبر يجهر بها، يرفع بها صوته تطبيقا للسنة: الله أكبر. عرفتم. ويسن جهر الإمام بالتكبير، قلنا سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. وأيضا يجهر بالتسميع: سمع الله لمن حمده. يجهر بالتسميع حتى ماذا؟ يسمعه، حتى يسمعه من خلفه، فيقولون ربنا ولك الحمد، يقولون ربنا ولك الحمد. وفي لفظ ربنا ولك الحمد ثلاث صور أظن، أو أربع صور. إما أن تقول ربنا ولك الحمد، هذا ثابت، أو تقول ربنا لك الحمد من دون واو، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد. إذن خمسة أوجه، والسنة الخامسة لربنا الحمد، لربنا الحمد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها يا إخوة هذه الصور الخمس ثابتة عن محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عثيمين: والأفضل العمل بهذه مرة وبهذه مرة من باب تطبيق السنة، ثم عملك بها، التنويع في هذه السنن يساعدك على ماذا؟ على حفظها، ما تضيع منك مع الزمن. فمرة يقول ربنا ولك الحمد، ومرة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ومرة يقول ربنا لك الحمد، لربنا الحمد، لربنا الحمد، وهكذا. عرفنا. طيب، وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ما حكم قول سمع الله لمن حمد للإمام وقول لربنا الحمد أو ربنا ولك الحمد للمأموم والمنفرد؟ ما حكم هذه؟ هل هي من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة أو من سنن الصلاة؟ ها؟ صحيح. إذن هي يا محمد هي واجبة، هي من واجبات الصلاة. أحسنت يا محمد. ومن تركها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها لسهو جبرها سجود السهو من غير أن يأتي بها، ها؟ إلا أن يكون مأموما ودون ركن، فالسجود يجبره دون قضاء، فادري ما أسطره. طيب، ويسر مأموم ومنفرد، يعني لا حاجة المأموم لا حاجة أن يرفع بها صوته بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، لأنه سيؤذي. وكذلك المنفرد هو يسمع نفسه فقط، فلا حاجة لمنفرد أو لمأموم أن يجهروا بها، وإنما يلفظونها بحيث يسمع الواحد منهما نفسه. عرفنا. ويسر مأموم ومنفرد، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه. وهذه هي الصورة الصحيحة لرفع اليدين في الصلاة. بعض الناس يقول كهيئة الدعاء يرفعها ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا خطأ. وبعضهم هكذا يقول ربنا هكذا رأيناه وهو قادر على. فالصورة الصحيحة هكذا هكذا عندما يرفع من الركوع، وهذا هو الموطن الأول الذي يرفع فيه يديه، الموضع الأول الذي يرفع فيه يديه، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، عفوا مع تكبيرة الإحرام يقول هكذا الله أكبر، عرفتم؟ فتكون الرسغ هذا الرسغ ها، أو يكون الطرف طرف الكف من هنا يكون محاذيا للمنكب يعني للكتف، وأطراف الأصابع تكون محاذية لماذا؟ ولذلك ماذا يقول الناظم؟ يقول بعد تطهر وستر العورة قام لها مستقبل وعندها السواق سنة مثلما أنا لابد أرجع قليلا حتى استحضر البيت. قدمت في الوضوء قدمت في الوضوء بالقلب ناوي هل لها مستحضرا ولليدين رافعا مكبرا بحيث كفاه تحاذي منكبي وحاذت إبهاماه فرعي أذني، عرفتم؟ وهذا فيه حديث صحيح عن ابن عمر في البخاري. من يحفظ الحديث هذا؟ من يستحضر هذا الحديث عن ابن عمر؟ من يستحضره يا إخوة؟ قال رضي الله عنه رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذوي منكبيه، رفع يديه حذوي منكبيه. وهذا كما قلت لكم في ماذا؟ في صحيح البخاري. هذا من الخطأ، هذا يا محمد من الخطأ، وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا. حتى في دعاء يخطئون، حتى في الدعاء في القنوت، في قنوت في التراويح في الوتر يجعلها يفرق بين يديه هكذا. والصحيح الضم، صحيح الضم في الدعاء، ضم الكفين، بعضهم هكذا يجعل بينها ما بين المشرقين، هذا خطأ يا إخوة. صحيح يضم الكفين عند الدعاء، رأيتم؟ على العموم هذا هو الموضع الأول، هذا هو الموضع الأول الذي يرفع المصلي فيه يديه، وهو عند تكبيرة مع تكبيرة الإحرام. والموضع الثاني ها مع الرفع من ماذا؟ أي نعم، عندما يقول يرفع يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ها عند الرفع، عند الرفع، عند الرفع من الركوع ولا عند الركوع؟ ترى كأني وهمت أنا. طيب هذا أي نعم، إذن هي أربع هي أربع نعم، إذن أحسنتم، أنا تجاوزت واحدة. طيب الثانية عند الركوع الله أكبر، عند الانتقال تكبيرة الانتقال إلى ماذا؟ إلى الركوع، إلى الركوع. وعند ماذا الثالثة؟ عند الرفع من ماذا؟ من الركوع. والرابعة عند القيام للركعة الثالثة، وهذه تكون في الصلاة، في كل الصلوات إلا الفجر والنافلة، إلا الفجر والنافلة، هذا إذا لم يسرد في النافلة، إذا لم يسرد في قيام الليل. ها أي نعم، القيام من التشهد الأول، نعم جزاك الله خيرا يا شيخ، القيام من التشهد الأول. إذن أربعة مواطن يا إخوة صحيحة نرفع فيهما أو نرفع فيها ماذا؟ نرفع فيها اليدين في الصلاة، الأول عند مع تكبيرة، ثانيا عند الركوع، عند تكبيرة الانتقال للركوع، ثالثا عند الرفع من ماذا؟ عند الرفع من الركوع، ورابعا عند القيام من التشهد الأول يعني القيام للثالثة، عند القيام للثالثة. الشيخ أحمد رأيته يرفع، سبحان الله يا شيخ يحيى، قد رأيت الشيخ أحمد صحيح يرفع والله، في هو عندهم في نص كأنه الشيخ نعم سبحان الله. الشيخ أحمد في عندما يرفع من السجود رأيته يرفع يديه هكذا يقول. قد رأيته يا شيخ؟ أنا قد رأيته. أي نعم الشيخ أحمد يحيى رحمه الله قد رأيناه وهو. لكن الشيخ زيد يقول لا، يقول هي ثابتة في الأربعة، في الأربعة المواطن فقط ثابتة. ليش لمن؟ والله إذا أتحفتنا بهذه الرسالة أكون شاكرا لك يا محمد. طيب نكتفي يا شيخ بهذا، نكتفي أين نريد أن نقف على هذا يا إخوة. ما ذكرناه الليلة هل يعني فهم؟ هل هو مفهوم؟ هل هناك أمر غامض في هذه المسائل؟ كلنا زملاء، نحن نتذاكر فقط مذاكرة، يعني حتى لو أشكلت علينا مسألة نرجع للعلماء ونرجع لإخوتنا الكبار من طلبة العلم ونسألهم. فهذه هذا مجلس مذاكرة، يعني ليس مجلس تمشيخ وتتلمذ، لا أبدا. فهذا مجلس مذاكرة، إذا كان شيء لم يفهم نتدارس فيه، إذا كنت لا أعلمه سألنا المشايخ وأفدناكم بالإجابة. وإذا كان هناك كما قلت لكم وأردد، إذا كان هناك من إشكالية في نقطة من النقاط التي ذكرتها فلا حرج من السؤال عنها. لا هي أيونا لا لمعلم، عندما تقوم، عندما تستوي قائما تقولها، عندما تستوي قائما ترفع يديك تقول سمع الله لمن حمده، عرفت؟ ها هو ما يفرق كالتكبير، هي معه، وإن فرق شيئا يسيرا لا حرج، فرق شيئا يسيرا لا حرج، لا يضر، لا يضر، هي سنة يا إخوة. رفع اليدين في الصلاة سنة وليست من الواجبات وليست من الأركان، رفع اليدين في المواطن الأربعة سنة، من فعلها أجر ومن لم يفعلها لا شيء عليه. لكن الأولى على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.